صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. إلى إلى ما التواني يا لوي عن الضرب لقد سئمت يمناك، لقد سئمت يمناك قائمة العظب، وحتى ميلها يا لوي لواؤكم، وحتى هذا يرفع الكسر بالنصب. أهاشم هبوا هبوا، أهاشم هبوا، إن صدر زعيمكم. أهاشم هبوا هبوا هبوا، إن صدر زعيمكم لقد كسرت منه الضلوع بنو حربي. أهاشم هبوا إن صدر زعيمكم لقد كسرت منه الضلوع بنو حربي. أهاشم هبوا إن زينب أصبح، أهاشم هبوا إن زينب أصبحت تسوق بها الأعداء على ضالع صعب هاشم هبوه وانظروا ما جرى على نسائكم بالطيف من فادح الخطب يا أهل الحمية يا أهل الحمية يا أخوة فاطمة خذوني سبي اللي هنا يا لو إجاكم خبر عني بكم لا يرد ويخيب ظن شو يسوون يا زينب اخذوا اثر دربه ونشدوا عني ولو نص الدرب لحقوا علي اخذوا اثر دربه ونشدوا عني ولو نص الدرب لحقوا علي ولو نص الدرب وتلاحقوني ولو عد مدخل الشام تبعوني ترى يردون بيها يطببوني ويردون اوقف بديوان ومي قالت لي يا محمد يا سردال الحراي علويات كم بين الأجانب عفوا علويات كم علويات كم علويات كم انتو هم علويات كم علويات كم بين الأجانب ترى ناموس هاشم وابو طالب وابو طالب باكر يدخل بديوان ومي إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفلح من صلى على محمد وآل محمد تمثل الهجرة معلما بارزا من معالم التوحيد على البسيطة ويمثل مقام الهجرة رمزا رفيعا من رموز القرب من الله سبحانه وتعالى ولأننا لازلنا نتحدث عن أصول القرآن والأصول القرآنية في عاشوراء فأود هذه الليلة أن أتحدث عن أصل الهجرة إلى الله بصورة عامة وفي عاشوراء على نحو التجلي والتمظهر كأصل قرآني الهجرة نلحظها في مظان كثيرة وفي مواطن كثيرة في حياة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فلدينا مثلا هجرة إبراهيم بعد أن ألقي في النار ولم يجد من ينصره ويؤازره فترك تلك البلاد وهاجر إلى فلسطين بلاد أور والعراق وراح إلى كنعان هاي هجرة جاءت بعد أن ألقي في النار وصارت عليه بردا وسلاما. ونجدها أيضا في قصة موسى بن عمران حينما هاجر مصر بعد أن قتل المعتدي على صاحبه، فتآمر حاشية فرعون عليه ليقتلوه، فأخرجه الله سبحانه وتعالى إلى مدين حيث شعيب، شرق خليج العقبة، يعني تقريبا في الأردن مدين يعني. ونجدها أيضا في هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله حينما أرسلهم إلى ملك الحبشة ليأمن عليهم من قريش من السجن والاعتداء وما شابه ذلك. ونجدها أيضا في هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فقد ترك مسقط رأسه ومحل ولادته إلى يثرب وأسس نظامه ومشروعه هناك في المكان الذي سمي فيما بعد المدينة المنورة. هذه هجرة. ونجدها في هجرة علي بن أبي طالب عليه السلام من المدينة إلى الكوفة ليقيم دولته فيها. هذه كلها إخواني هجرة، هذه هجرة. والآن أنا لست بصدد شرح وبيان هاي الهجرات هاي بصورة عامة. وعلى أي حال فالهجرة في القرآن أصل محكم ومطلب رصين ومفهوم دقيق. أنا الآن لا أحتاج أن أسرد لكم آيات في الهجرة، تقدر اليوم تروح في البحث في القرآن تكتب هاجروا يهاجرون مهاجرين كذا، يطلع لك عدد كبير من الآيات عن الهجرة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الذين مثلا هاجروا. عدد كبير من الآيات القرآنية تتحدث عن الهجرة. وفلسفة الهجرة غالبا، يعني مو دائما، غالبا إنه الإنسان الداعية إلى الله من يشوف هذا المكان ما يشتري بضاعته، شو يسوي؟ يغير، يروح إلى مكان آخر. من يشوف هذا طرحه ما مسموع، هاي دعوته هنا ما تشتغل، فشي يسوي؟ يغير المكان، لأن الإنسان ابن مشروعه مو ابن مكانه. الإنسان صحيح يولد في مكان ويحن إليه وكذا، لكن المدينة اللي تحترمه وتشتريه وتاخذ لونه هاي هي مدينته. الإنسان الله عز وجل خالق طير محلق، لا يكون بعض الناس هكذا في مكان معين ما يلقى الشراية لبضاعته، ما يلقى، بس شو تسوي مدينته مثلا، يقول لك ما أقدر أنا متعود، ويحن نقل ركابك حيث شئت من الهواء، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الحي يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. هذا لون من الحنين، ولكن هذا الحنين ما يصنع عظماء. اللي يصنع عظماء ياهو، إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطبي. إنه أنت اطلع اطلع سيح في الأرض، تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد، تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. اطلع واضرب في الأرض وانظر أين تحط راحلتك. ولذلك فعلها الأنبياء، وفعلها رسول الله، وفعلها الأئمة المعصومون عليهم السلام، وفعلها العلماء والحكماء والعرفاء والعظماء. هذا طبيعي، أمر طبيعي أن الإنسان يبحث عمن يشتري بضاعته ويأخذ فكره ويوقره ويقدسه على أي حال. فهي هجرة. الأصل القرآني، هذا الأصل، وين نلقاب عاشوراء؟ سؤال، وين نلقى هذا الأصل في عاشوراء؟ القرآن يتحدث لنا عن مهاجرين، ناس شافوا مكة ما تحترم أفكارهم، ما تؤمن بمقولتهم، لا تعبد ربهم، توبخهم وتزدريهم وتعتدي عليهم وتتهمهم وتسقطهم وتحاربهم. الله قال للنبي اطلع اطلع شوف لك مكان آخر، فخرج إلى يثرب، المدينة المنورة، مع أن يثرب كان فيها يعني مضايقات كثيرة، كان بها مشركين، كان بها منافقين، كان بها يهود، مع ذلك المكان كان أفضل على أي حال. هذا الأصل القرآني أين نجده في عاشوراء؟ نجده في هجرة الحسين سلام الله عليه إلى العراق، هجرته من المدينة إلى كربلاء. ولكن هناك نقطتان مهمتان في هجرة الحسين تختلف عن هجرة الأنبياء. شنية؟ شوية ركزوا يا رجاء، مطلب شوية هذا. أولاً إخواني، كل اللي هاجروا أغلبهم يعني هاجر من الاتهام إلى السلام، من القتل إلى الأمان، كلهم أغلبهم. يعني مثلاً إبراهيم هنا ذبوا بالنار، فالله قال له أطلع. ليش؟ لأنه ذول راح يقتلوك، هالمرة ذبوك بالنار، مرة ثانية يقتلونك، فأنت غادر أطلع. فطلع إلى كنعان، إلى فلسطين، من طلع من النار المن للأمان، ماكو شيء. موسى مثلا، موسى ائتمروا عليه ليقتلونه، قال ذولا حاشية فرعون، قال له هذا راح يقتلك، هذا قتله ما يفيد. فالله لما قال له اطلع، يعني قال له ليش قتلته؟ يعني هو المشروع بعده بدايته. جاوب موسى، شوف الحوار يا أخي والله العظيم، حوار في غاية الروعة. قال له ليش استعجلت؟ ليش قتلت هذا الطباخ مال فرعون؟ شوف الجواب، وعجلت إليك ربي لترضى. أنا مستعجل أريد أحقق الإنجاز. قال له سالفة مو هيك، بعد ما دام انقتل واحد من عندهم راح يصير طلاب، أطلع. فأخرجه الله من القتل إلمن للأمان، للأمان. طلع الشعيب بقرية هناك وما عنده شيء، وأكو شيء غير الأمان أيضا. قال له أنت هم بعد يراد لك تلمذة عند واحد عارف كامل زين، بعدك أنت مريد ببداية دربك، روح الشعيب، ارعى بالظاهر أغنامه وارعى بالباطن أغنام نفسك زين. فقال له روح أخذ لك 10 سنوات حتى شني من ترد الفرعون أنت شني تعرف لها. فوداه، لاحظ، فأخرجه من القتل إلى الأمان، طلع على الأمان. باوع احسبوا ياي، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله خرجوا من مكة إلى الحبشة لأجل ماذا؟ ليش؟ لأن ذولا راح يقتلونهم. فأخرجهم من ظلم قريش إلى أمان شنو؟ ملك الحبشة. ولذلك قال له جئناك هاربين من ظلم قريش ومن ظلمهم وكذا، قال له قعدوا يمي، خلاهم لحد سنة 7 هجرية. إذن هاجر من الظلم إلى الأمان، من النار إلى الأمان، من القتل إلى الأمان. النبي صلى الله عليه وآله هاجر من مكة إلى المدينة إلمن لتكميل المشروع. إلا الحسين، الإمام علي هاجر من المدينة للكوفة لإقامة دولة. إلا الحسين، إلا الحسين. يعني خلاف هاي الهجرات كلها، خلاف هجرة إبراهيم وموسى وأصحاب النبي وأمير المؤمنين ورسول الله، خرج الحسين عليه السلام من الأمان إلى الشهادة، من الاستقرار إلى القتل. حتى هجرته قرآنيا تختلف عن غيره. فقال عليه السلام، شوف هذا الإعلان الرسمي للهجرة الإلهية، هذا إذا أريد شوية نوقف عليه نفصله، يراد لنا فد شنو؟ فد 4-5 ليالي أو أكثر. لما طلع قال خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، ما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. شوف الإعلان، شوف الهجرة، شوف بيان مقاصد هجرة الحسين الإلهية. إبراهيم طلع يستقر، موسى طلع حتى يأمنون عليه أصحاب النبي كذا كذا، إلا الحسين طالع من الاستقرار المن إلى مذبح الشهادة، إلى مقتله ومقتل أصحابه وأهل بيته. حتى هجرة الحسين وإن كانت ذا أصل قرآني إلا أنها عميقة بهذا العمق. وحتى من طلع، شوف التعبير، شوف جمال التعبير، ما صدر إن الموت على أنه هو خايف من عدة، طلع النيا بوجه الجمال، قال خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. هاي القلادة يعني تزين جيد الفتاة، فيقول الموت لأولياء الله زينة وجمال، خط الموت على ولد آدم، وإن كان ظاهر المعنى أنه يعني معنى ما بمفك، لأن القلادة ما بيها فتحة يعني مفك ما بيها، بس لعل فيها ذوق جمالي آخر. ثم أن الحسين ذاهب مشتاق، هو رايح شوقا، وتلك عبادة الأحرار. العبادة ثلاثة، قوم عبدوا الله طمعا في جنته فتلك عبادة التجار، وقوم عبدوا الله خوفا من ناره فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله حبا به شوقا واشتياقا ولهفة وولها وتيما وعشقا وكذا، فتلك أفضل العبادة. ولذلك قال ما أولهني، أنا رايح مشتاق، شوف أنا رايح، تركت الخلق طرا في هواك، هذا لسان حاله، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. خلاص رايحين بايعين، باعوا الله اشترى، لا الله يرجع ولا الحسين يبطل، وهنيئا لهم تلك البضاعة. باوع، هاي النقطة الأولى. إذن هجرة الحسين عليه السلام هجرة من الاستقرار والأمان إلى شنو؟ إلى القتل والشهادة. هو صريحا يقول أنا هاي أوصالي تقطع، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الحسين عليه السلام وضع شرطين للالتحاق به، يعني مو كل واحد إلى حق يهاجر وياه، ولا كل واحد إلى حق يروح وياه، بخلاف هجرة مثلا إبراهيم وموسى والصحابة والنبي وأمير المؤمنين والإمام الحسن، إلا الحسين عليه السلام. الإمام الحسين مو كل واحد إلى حق بذيش الرحلة يطلع وياه، أكو شروط. وهاي هي، خلي شوية ناخذ النفد، هاي هي اللي تفسر لنا ليش عدد الحسين ويا قليل. ليش مرات واحد يقول شو معنى يعني الحسين 70 ويا، شنو ماكو مسلمين؟ شاشو بصفين كذا ألف، بالجمل كذا ألف، بالنهروان كذا ألف، بمعسكر الصابات ويا الحسن كذا ألف، بمعسكر المدائن ويا الحسن كذا ألف، بيوم الغدير كذا ألف، بدر. إيش معنى بس إجت للحسين صاروا 70؟ هاي ما يدخلها العقل، لا يدخلها العقل. ليش؟ لأن المعيار اللي خلاه الحسين ما ينطبق على كل مسلم. مثل أنت هسه تفتح لك كلية وتقول أنا أريد أقبل طلاب السادس قسم يعني كلية الطب، بس أنا أقبل معدل 98.5 ما فوق، كم واحد راح ينقبل بهاي الكلية؟ مثلاً 100، مثلاً 1000، بس هم الممتحنين 15,000. إيه حتى لو هواي، المعيار شنو؟ المعيار صعب. وإلا الحسين من خرج من مكة إلى العراق، اقرب الرواية، خرج معه خلق كثير. شو هذول وين راحوا؟ وجماعة يقولون 10,000 طلعوا ويا الحسين، شو وين راحوا؟ رجعهم. أنت مطلوب صلاة ارجع، أنت عاق والديك ارجع، أنت ظالم الناس ارجع، انت ماخذ رشاوى ارجع، انت كذا ارجع ارجع ارجع. وضع الحسين شرطين اساسيين للالتحاق به، من لم يتوفر عليهما لا يلتحق. فقال عليه السلام: الا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. باوي يعني مو كل واحد يريد يلتحق بركب الحسين، اكو صفتين لا يكون ملتحقا بقافلة العشق الا بهذين الشرطين. الاول ان يكون ان يكون باذلا لاهل البيت مهجته. يعني شنو باذل لاهل البيت مهجته؟ يعني هي المهجة يعني دم القلب، الدم يعني روحه، يعني هاي روحه وقف للحسين، روحه وقف لآل محمد، روحه وقف لشيعة أهل البيت، روحه وقف للمذهب وللإسلام. من كان باذلا فينا مهجته بعد موطنا على لقاء الله نفسه. يا أخي هاي تخوف، هاي شنو موطنا؟ يعني هذا مستعد للقاء الله استعدادا شنو باعثه الحب. شنو مولانا برير ابن خضير الهمداني عمره فوق 80 سنة، يوم ليلة عاشور يضحك، قال له واحد من أصحاب الحسين صدت سوليا، صلوا على محمد وآل محمد. قال له هسه احنا مال ضحك، بيننا وبين الموت ساعات. قال له يا فلان بيننا وبين لقاء الله ساعات، شلون ما أفرح؟ لقاء الله هسه إذا الله وفقنا يمكن، أنا ما أدري، يمكن ليلة الثامن بحثنا هذا لقاء الله في واقعة كربلاء، ما أدري، الله العالم. الشاهد إذا وضع الحسين عليه السلام شرطين في الالتحاق به، فهي هجرة قرآنية إلى الله سبحانه وتعالى من الأنس والسكن والأمان إلى الشهادة والقرب من الرب جل جلاله. هذا هو الأصل الثاني. وأما الأصل الثالث فهو الإصلاح. هلا إحنا هسه وقفنا على إعلاء كلمة الله الأصل الأول، ووقفنا على اليمن الهجرة إلى الله. الأصل الثالث هو الإصلاح. الإصلاح قد تقول لي هو غير نفس إعلاء كلمة الله إصلاح، لا، إعلاء كلمة الله هدف ذاتي، الإصلاح هدف عرضي. حينما يأتي الإفساد على الدعاة إلى الله أن يرفعوا لواء شنو؟ الإصلاح. الأشياء تعرف بأضدادها، يعني أنا يمتى أحتاج الإصلاح؟ أحتاج من أكو إفساد، يمتى يتحتم علي الإصلاح؟ يمتى؟ لما أشوف أكو إفساد. وهذا هو ديدن الأنبياء والمرسلين والمعصومين والعلماء والدعاة، أنهم إذا رأوا منكرا قاموا بتغييره. ولذا قيل إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله. لاحظ شلون. والحال أن الإصلاح أصل قرآني. بسم الله الرحمن الرحيم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هاي الآية يعني هاي حقيقة مرعبة، هاي الآية فيها مطالب كلش عالية، أنه الإنسان إذا الله راد يخلي الإصلاح على إيده فيحتاج عدة أشياء. أولاً يحتاج إرادة، لازم يصير قوي، لأنه من يريد أن يصلح راح يصطدم بكتل كونكريتية من الجاحدين والمعاندين والمشككين والضعفاء والجبناء وقوسة يعني. فش يراد له؟ يراد إن أريد، لذلك القرآن خلى الإرادة، يراد لها يعني سالفة تغيير المجتمع وإصلاح المجتمع وهداية المجتمع، يراد له الزلم. إن لم تكن صدرا بأول جملة أو فاعلا للمجد في إسهابي، إياك أن تبقى ضميرا غائبا أو لا محل له من الإعراب. يراد لها إرادة، واحد. اثنين، يراد لها فهم لأصل الإصلاح إيش يصلح، وهذا وين يودينا؟ يودينا لقول الإمام علي عليه السلام: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. لأن احتمال يصلح فشي هو أصلاً مفاسد، هو أصلاً موجود، فأنت لازم تصلح شيء فسد. فشلون يعرف الإنسان فساد الأشياء إذا ما يعرف الأشياء وطرق فسادها؟ وهذا طريق طويل. واحد، اثنين، ثلاثة، يراد لشنو؟ يراد لتوفيق. الإصلاح يحتاج إلى توفيق. إذا الله ما يوفق الإنسان لو يحكي ليل ونهار، ذبابة ما يصلحها، ذبابة ما يغيرها. بس رب العالمين إذا خلى نورانية عند الإنسان، يقوم الإنسان يسولف لسالفة طبيعية، 10 قاموا يصلون، 5 اهتدوا، مجتمع كامل انصلح. وما توفيقي إلا بالله. إذا ماكو توفيق من الله، إذا الكاك مسدود الماي منين أجيبه؟ إذا هو الله ما يريد، هي السالفة حج يم الله، لا أبدا لا يمين ولا أبدا يم الله. بيح بيضة، إذا العبد ما حبيضة مع الله، الله هو يتبنى القضية. الظل سوالف، هو يقوم مثلا يقول كذا الناس تهتدي، يكتب له كتاب الناس تنصلح. هو الله يريد، هو الله يريد. وإذا الله يريد بعد شنو مولانا؟ لو تجتمع الإنس والجن على أن يحركون شعرة من قذلتك بعد ما يقدرون، إذا الله يريد. ما استطعت، يعني شنو؟ اجتهاد، إرادة، قوة. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت التوكل وإليه أنيب الإنابة. ذني 6 مقامات بهاي الآية لما يتحقق الإصلاح. لاحظ، ليست المسألة مسألة بسيطة، أنك تغير الآخرين وتصلح الآخرين. ومع ذلك إحنا علينا أن نسعى وعلينا أن نجتهد في إصلاح مجتمعاتنا وشبابنا وإخواننا وأخواتنا. إحنا شباب الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا مجلسنا أكثر شباب، كل شباب بفضل الله تعالى. لو كل واحد بينا يعاهد الحسين أن يجيب لعشر شباب ما عندهم علاقة بالله يرجعهم لله تحت عباءة الحسين، شاش قد صرنا؟ لو كل واحد بينا يروح يدور ناس ما لها علاقة بالله، هذا ما يصلي أجيبه، هذا ما يحضر للمجلس أجيبه، هذا ما عنده علاقة بالدين أسولف وياه، هذا أطبل على الفيسبوك وذاك أحكي وياه بالإنستغرام، وهذا أتصل بي وهذا أعزمه، وذاك أروح للكوفي شوب، وهذا أروح للتارتان، وهذا التقي وياه بالسوق، وهذا بالجامعة، وهذا بالقسم الداخلي، وهذا بمكان الوظيفة. أقول له تعال، وين رايح أنت؟ لو كل واحد بينا يشتغل على مساحته ويخلي له هدف، يخلي له هدف. أعداء الإسلام يشتغلون ليلا ونهارا على إفساد شاب واحد وعشرة ومئة وألف، وهكذا يصنعون جماعات منحرفة. ليش إحنا ما نشتغل؟ إيش عاوزنا إحنا؟ كل شيء ما عاوزنا. أنت في صفحتك بالفيسبوك تقدر تهدي العالم، أنت في وظيفتك، أنت في عملك، كل واحد بينا عليه أن يتحرك لإصلاح المجتمع ضمن دائرته ونطاقه. وهذا الأصل القرآني نجده في نهضة الحسين عليه السلام، حينما قال بأبي وأمي: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، لأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لاحظ، والحال أن الحسين عليه السلام قام بكل درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليه؟ شوف، جماعة من أصحاب الرسول، جماعة كذا، اكتفوا يعني دردموا بقلبهم، ما راضين على الوضع بس ما بديهم شيء، قعدوا. حسين ما اكتفى بالرفض القلبي، وأنتم تعلمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب ودرجات، أولها إنكار القلب. فجماعة نكروا بالقلب، هو شنو يزيد؟ شلون يزيد يصير؟ شنو يزيد يصير علينا؟ يعني إحنا أمة إسلامية كانت بقيادة رسول الله، يتأمر عليها يزيد؟ بس هذا يحكي يم مرته، يحكي يم أولاده بالبيت، بس يقول لا تسمعون، دير بالكم لحد يسمعنا، بس ترى يزيد مو أهل، المفروض أنا أصير، لا المفروض الحسين، لا بس هاي وين؟ هاي نطف الراوتر ونطف التلفزيون وقاعد ببيته وخايف لا حد يسمعوه. جماعة حكوا شوية بالشارع قال مو صحيح حجي هذا الحكي ما يشتغل. شين انت تدردم بداخل بيتك يم زوجتك شو علي انا؟ هو يزيد سيطر. جماعة حكوا وسكتوا. حسين قال لا، أول خطوة سواها الحسين رفض بلسانه، قال وإن يزيد ملاعب الخمر، ملاعب القردة، شارب الخمر، ملاعب القردة، وإن مثلي لا يبايع مثله. خلاص طقطق. بعد هذا الإنكار القل اللساني لم يكتفي به الحسين عليه السلام، طلع وش سيني من طلع مولاي، وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر. مع ذلك أنا طالع. وتحقق الإصلاح في عاشوراء. الأصل الثالث، أنا الليلة شوية أطول عليكم اتحملوني، لأن باشر ليلة العباس وأنا هذا البحث أرد سدة خلصة يعني، فباشر البحث عن الإمام العباس عليه السلام، فالليلة شوية أطول. الأصل الرابع وهو الاستجابة. شنو الاستجابة؟ هسه ايش قصارا؟ إعلاء كلمة الله، وبعد الهجرة في سبيل الله، الإصلاح، بعد الاستجابة. شنو الاستجابة؟ الاستجابة يعني أكو دعوة، القرآن يقول استجيب، إذا أجتك دعوة استجيب. وهاي على نوعين، أولاً دعوة الناس للحسين، هذا بعد تكليف صار، قالوا له أبا عبد الله تعال تعال للكوفة لا يجي يزيد ويأخذ الكوفة. هسه بعضهم ودى الرسالة وإجا نصر الحسين، ودى رسالة ووقف ويا الحسين، بعضهم ودى رسالة وخاف ما أنه دخل بي. المهم أكو شنو؟ أكو دعوة. لو فرضنا أن هذه الرسائل وصلت الحسين والحسين لم يأتي، ذولا الودوا الرسائل يوم القيامة يقولوا للحسين احنا ودينا عليك انت ما جيت. هذا أصل قرآني، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا أصل قرآني، هذا أصل قرآني. يعني رب العالمين يقول أنا وديت الرسل والأئمة والأنبياء والعلماء والدعاة والحسين حتى لا يوم القيامة الناس يقولوا لا والله أنت ما قلت لنا، ما وديت لنا واحد. فود الرسل والأوصياء لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما أدريت وياي؟ فهم ما دام بادروا بإرسال الرسائل للحسين، هنا الحسين استجاب. استجابة الحسين نابعة من أصل قرآني، هاي الآية اللي ذكرناها. ما أدريت وياي؟ إذن هذا أصل قرآني. هم ما دام ودوا رسالة الحسين استجاب، هسه هم خانوا خضعوا جبنوا خافوا، هذا شأنهم ما له دخل. تكليف الحسين شنو؟ يجاوب، ولذلك أقدم. وحتى في واقعة الطف قال لهم قامت توديت الرسائل، أنا إجيت تلبية اللي دعوتكم حتى لا يوم القيامة تقولون إحنا ما حد جانا، إحنا مضطرين نتابع يزيد لأن ما حد وصلنا. لا أنا جيت. هذه الاستجابة الأولى اللي هي استجابة الحسين المن للناس. الآن الاستجابة الثانية وهي استجابة الناس للحسين، للداعية إلى الله. هذا مهم. ليش؟ لأن أحياناً أكو داعية إلى الله لكن مجيب شنو؟ مجيب ماكو. ولذلك الأصل القرآني لهذا النوع من الاستجابة وين نلقاه؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني إذا أجتكم دعوة تحيي قلوبكم وتزكي أنفسكم وتنير قلوبكم فاستجيبوا. لا يعاند، لا يعاند الإنسان، والله أنا ما قانع، ما أريد، ما لا يعاند. القرآن يقول ما دام أكو ماي، ما دام وصلك ماي وتشوف قاعك يابسة خلي الساجية تنفتح، لا سد باب الوعظ على إذانك، اسمع يا أخي اسمع. أحياناً بعض أولئك المتوغلين في المعصية والذنوب كذا حاط ذانات هيك حاط صابعه بذاناته، قل يا أبي ليش سوى حرام؟ ما يريد يسمع. ليش تسمع غناء؟ ما يريد يسمع. إذا مر على آية قرآنية يدير وجهه، رواية يشرد من عدها، محاضرة ما يسمعها، دعوة أبد شارد، وتاليها شنو؟ أول وتالي تسمعها غصبا عليه، يسمعها وغصبا عليه. لاحظ القرآن يقول إذا وصلتك دعوة الله اسمعها لأن فيها حياتك، ولذلك هذا أصل قرآني. فاستجيبوا لما يحييكم، إذا سمعت ما يوصلك إلى الله اقصده واسمع منه جزاك الله خير. والحال أن الحسين عليه السلام لما دعا الناس إلى الحياة الحقيقية إلى السعادة الأبدية التحقت به أرواح قدسية ونفوس أبية وقلوب مرضية، وهم أصحابه سلام الله عليهم الذين لم ولن يأتي وما جاء مثلهم منذ آدم إلى يومنا إلى قيام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولا أريد هذه الليلة وقد انقضى من الوقت أكثره أن أقف على مقاماتهم ومناقبهم ومنازلهم، إلا أني أريد أن أشير إشارة واحدة تتعلق فيهم سلام الله عليهم، وهي كم واحد من أصحاب الحسين هو من أصحاب رسول الله؟ هاي مهمة. ليش مهمة؟ لأن بعض إخواننا وأعزائنا من المذاهب الأخرى حسبالة إحنا الشيعة عندنا حساسية من الصحابة، هو هيك يتصور، حسبالة إحنا يعني نحب أهل البيت ونكره الصحابة. بالعكس، إحنا نحب أهل البيت ونحب الصحابة. إحنا عندنا مواقف من تجاه بعض مواقف الصحابة، فالموضوع غير. وإلا إحنا نحترم أهل البيت ونحترم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. نعم عندنا مؤاخذات على مواقف لبعض أصحاب رسول الله، هذا ما نكره. ولذا خليني أقول أنه وحدة من علائم قوة مذهب أهل البيت أن الأساس الأول، الأسس الأولى، الكتل الكونكريتية الأولى اللي قامت على المذهب قامت على أكتاف صحابة رسول الله. يعني هم صحابة رسول الله اللي صدرونا الحق، ووصلنا صدرونا الحق أن علي بن أبي طالب هو الحق، سلمان وأبو ذار والمقداد وعمار وفلان وانت واصل الكربلاء. فإحنا ما عندنا يعني حساسية من الصحابة، إحنا عندنا حساسية من مواقف، عندنا مؤاخذات على مواقف عقائدية، هذا بحث آخر. كم واحد من أصحاب رسول الله استشهد مع الحسين؟ 13 واحد تقريبا، وقيل أكثر. 13 واحد كان هو النبي أدركوه، سواء بعضهم كان صغير مثلا بس أدرك النبي صلى الله عليه وآله. بعض أصحاب رسول الله نصروا الحسين قبل لا يقوم أصلا، قبل لا يستشهد، استشهدوا قبله، استشهدوا فداء ليوم عاشوراء. مثل من؟ مثل هاني بن عروة المرادي الغطيفي المذحجي، شيخ قبيلة في الكوفة، من تلاميذ أمير المؤمنين، كان رجل من الأشراف، هو اللي هيئ المسلم بن عقيل وآوى مسلم في داره، وهو الذي قاتل دون الحسين قبل واقعة الطف. هذا من الصحابة. مولانا عبد الله ابن يقطر الحميري من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا هو اللي أخذ الكتاب مع الأهل الكوفة وراح للإمام الحسين، اعتقلوه بالقادسية ورجعوه لابن زياد، ومن رجعوه لابن زياد قال له اعطيني الكتاب، أخذ الكتاب من عنده، قال له الكتاب منين؟ قال له لو قطعت عنقي ما أعطيت أسماءهم، قال إذن أقتلك، قال اقتلني. فأصعدوه إلى أعلى القصر، فلما رأى الناس مجتمعين قال أيها الناس لا تبايعوا ابن زياد، فقد جاءكم الحسين فانصروه. فرموه من أعلى القصر ووقع حيا، فقام قاضي الكوفة عبد الملك ابن عمير على ما في بالي وذبحه بسكين. هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. عبيد الله ابن الحارث ابن نوفل ممن أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا نفسه لما دخل مسلم بن عقيل إلى الكوفة رفع راية حمراء وأركسها في الكوفة ودعا الناس إلى نصرة الحسين قبل مجيء الحسين، ولما خرج المختار ليجمع القبائل لنصرة الحسين خرج هذا الرجل عبيد الله مع المختار واستشهد مع مسلم. هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ذولا كلهم استشهدوا قبل لا يجي الحسين فداء للحسين. وفي حتى بعد واقعة الطف أكو أصحاب لرسول الله، أنا متقصد أقدمهم حتى أختم باللي استشهد، مثل سليمان بن سرد الخزاعي، هذا هو أول من فتح باب الاستقطاب، تسجيل التسجيل لنصرة الحسين ببيته، سليمان بن سرد الخزاعي، وهذا سليمان من أصحاب رسول الله، وهذا هو النبي اللي سماه سليمان، وهذا من أصحاب رسول الله واستشهد دون الحسين فيما بعد يعني، وممن شارك مع رسول مع الحسين من أصحاب رسول الله في يوم عاشوراء مثل من؟ مثل من؟ أنس بن الحارث الكاهلي. هذا أنس بن الحارث الكاهلي هو الذي روى، عد الفريقين هاي الرواية موجودة، هو الذي روى عن رسول الله قوله صلى الله عليه وآله: إن ولدي هذا يقتل فمن أدركه فلينصره. خرج مع الحسين وهو شاد عينيه بعصابة رابط على بطنه بقطعة قماش وقد ناف الثمانين، فلما رآه الحسين استعبر وبكى وقال له: شكر الله لك يا شيخ. فقام بين يدي الحسين وقاتل وقتل 18 رجلا على كبر سنه واستشهد مع الحسين. هذا منه؟ هذا من أصحاب رسول الله. بعد حبيب بن مظاهر الأسدي من حواري أمير المؤمنين وممن أدرك رسول الله، وهو من العلماء والعرفاء والأفذاذ الذين درسوا على يد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو الذي ذهب إلى بني أسد وأخبرهم بأن الحسين يستنصرهم، فقاموا لنصرة الحسين، ولكنه تسلل أحد منهم إلى ابن زياد فبعث 500 رجل فأحاطوا بهم ومنعوهم، فرجع حبيب واستشهد حبيب مع الحسين سلام الله عليه. ولرفعة مقامه وعلو شأنه وعلو مكانته دفن عند رأس الحسين في قبر لوحده وهو حامل راية، وهو من أصحاب الحسين رسول الله ومن أصحاب رسول الله وممن شارك في الفتوحات وفي فتح أذربيجان وممن نصر أمير المؤمنين في حروبه الثلاث مسلم بن عوسجة استشهد مع الحسين سلام الله عليه، وممن كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وقد استشهد مع الحسين في حملته الأولى عبد الرحمن بن عبد رب الأنصاري، هذا أيضا استشهد مع الحسين وقد كان تلميذ علي بن أبي طالب في القرآن، وممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع أمير المؤمنين عمار الدالاني، وهو الذي استشهد مع الحسين سلام الله عليه، وهو الذي روى لنا وقوف أمير المؤمنين على وادي كربلاء. هذول كلهم أصحاب من؟ أصحاب رسول الله. هذول أصحاب رسول الله وقفوا ويا الحسين، معركة الطف معركة نبي، معركة أنبياء، امتداد للنبوة، ولذلك هذول أصحاب النبي، أصحاب النبي بالصف الأول قاتلوا مع الحسين سلام الله عليه وجزاهم الله خيرا، بيضوا وجه التاريخ رضوان الله عليهم. الليلة شوية طولنا، عذرونا يعني الوقت هواي أخذنا، بس البحث هو شوية طويل فتحملوني، إذا تريدون باشر شوية أخلص من البحث كيفكم، الله يرضى عليكم، صلوا على محمد وآل محمد. وقفوا يدرؤون بيض العوالي عن هو النبل وقفة الأشباح أدركوا في الحسين أعظم عيد فغدوا في من الطفوف أضاحي وقفوا وبيضوا وجه التاريخ جزاهم الله خير قولوا ما هم كما قام للإسلام قائم. إحنا اليوم نتحدث بملء الفخر لأن عندنا 70 زلمة بيضوا وجه التاريخ 70 رجل وقفوا دون الحسين وقيل أكثر وقيل 300 وقيل 200 وكذا وقيل أكثر على أي حال العدد مختلف فيه ولكن المعروف أنهم 70 والظاهر يعني بعض العلماء يقولون أكثر ووقفوا دون الحسين سلام الله عليه وقفة مشرفة. شلون وقفة؟ قدام 30,000 لكنهم يملكون الإيمان يحملون في صدورهم حب الحسين سلام الله عليه هدفهم إعلاء كلمة الله. ولبكربلاء الأنصار يا حيفا الها ليلة افتخار وليلة فاجعة بكربلاء الأنصار يا حيفا الها بها نالا ورتب محد نالها حي بن ظاهر وحي كل الأنصار يوم طبوا للحروب شبت النار قصدهم لحسين يفدون الأعمار والأصعب عن خدير زينب تحود انذالها يوم طابوا للحروب تسمع الويد بها صارت زمجارة وصفج الحديد شبشتي ولسيوفهم تسمع ريعي غدت ظلمة ولاح بيها هلالها لاح بيها هلال وانطاها الهيب وقام يلعب لعيب بالراية حبيب والقمار عباس عنهم ما يغيب باليمين وبالقلب وشمالها استعدوا للعزم علي وعمه وجاسمي وباجي الأصحاب طبوا الجيمان قلبها قالا ما أتم الدهر ساعة القمر غا أويلي أويلي عليك أبا عبد الله ما أتم الدهر ساعة القمر غا وقام يهوى النجم فوق رماله راحوا راحوا أويلي كلهم راحوا. ومن راحوا إيش صار؟ يقولوا لن الحسين وحدا. أويلي عليك أبا عبد الله. ذاك العالم الجليل يقول شفت الزهراء في المنام قالت لي شيخنا خاف تقرأ مصيبة الحسين، اقرأ وحدة الحسين. قلت لها شلون مولاتي؟ قالت من ظل وحده مصيبة الحسين من بقى وحده. ولن الحسين وحده وعينه تشوف وعينه تشوف تشوف ما بجال معين ومجابل له داروا على حسين كلهم بالسيوف وبالرماح وشي برمي انبال. أعظم مصائب كربلاء شنو؟ يوم اللي نزل الحسين عليه السلام إلى الميدان وباوع عليهم كلهم صرعى، لا أهل لا عشيرة لا إخوان لا ربيع لا أصحاب لا أولاد لا ولد خيت لا ولد أخو. يقول وقف بنصهم الحسين، أويلي أويلي أويلي، وقفوا بنصهم باوع عليهم، هذا مقطوع راسه، هذا مضروب في ظهره، هذا في بطنه، هذا إيده مقطوعة، هذا يئن. ولتعن حسين حسين وتشب المعارة بالمعارة. أويلي أبا عبد الله، إن لم يجبك بدني عند استغاثتك فقد أجابك قلبي حسين. لبيك يا داعي الله، لبيك يا حسين، لبيك يا غريب، لبيك يا عطشان. تعنى حسين وتشب بالمعارة بالمعارة، لقاها مطرحة ودمها يتجارة. شلون ليلة هاي؟ ليلة أصحاب الحسين ذولا اللي بكوا فاطمة بكى عليهم رسول الله، نحب عليهم علي بن أبي طالب، صرخ عليهم الحسن، بكى عليهم صاحب الزمان. لقاها مطرحة ودمها يتجارى، جذب حسرة وتلهف على انصار وغدا يعتب عليها. أويلي غدا يعتب عليها بقلب معلوم يقلهم يطيب الكام. يلا وانو وياي يطيب الكام يا فرسان الوغنو. والله يطيب الكم يا فرسان الوغى النوم وتخلوني وحيد بين هالقوم. يا الله بعد كام بعد كام منه يحرس هاي كلثوم، والله يصير النوب. يا الله يصير النوب دهر بكم ويعو. يصير النوب دهر بكم عود أرد أشيل راسي بكم ردود وترد جفوف بفضل لزنود. إيه وتتلايا مردود جروح الأكبر. الليلة ليلة عزة مولانا إجت عشيرة الحر. هاي من قضايا أصحاب الحسين. إجت عشيرة الحر مولانا. أعداء الحسين إجوا يقطعون رؤوس الأصحاب. أويلي عدكم عبرة تبشون على زينب لولا تعبتا صاحب الزمان ليل ونار يبجي على زينب. يقولون اجوا يقطعون راس الحر. وقفت عشيرته قالوا لهم لا الحر استشهد دون الحسين. هذا مبدأه قتلتوه هذا لكن تقطعون راسه ما نخليكم احنا عشيرته عمامه. دبشوا ورفعوا راياتهم وشالوا جنازة شيخهم وأبعدوا زينب واقفة بباب الخيمة. ذاك الحسين انتوا القاعدين عشيرة الحسين انتوا أهل السماء وعشيرة الحسين وين كنتوا ذاك اليوم؟ تخيل انت واقف بباب الخيمة وجوا يقطعون راس الحسين شو تسوي؟ عاد زينب قالت العشيرة شالت بحر الظهير. أويلي عليك أبا عبد الله غريب يا أبا عبد الله. العشيرة شالته بحر الظهيرة الكل منهم عليه شالت الغيرة توجع هالحكاية. ولبس ظل يا والما عدهم عشير. عمت عيني عليكم بني هاشم. بس ظل والمعد يوم عشيرة ضحايا بالشميس من غير تجفين. صار وجهها على جهة المدينة ماكو واحد يوصلها ماكو واحد يطي خبر العمامها. قالت وين الذي سج بطريج والريح لو طوح رفيجة يصل الهلي ويظهر نشيج. والله يصل الهلي ويظهر نشيج يصرخ بصوتي ويشيق زيج يقل النبي ويخبر خديج. شكوش صاير يا زينب قولي. يقل النبي ويخبر خديج. اسمح بقلبك. يقل النبي ويخبر خديج العطاش يبس لبو السجاد ريج. العطاش يبس لبو السجاد ريجه وبخيام كام شبت حريجه. والاصحاب وزينب ترى طاحت بضيج. يعذرونا السادة القاعدين. زينب ترى طاحت بضيج. والله يا من أبيات الدعاء كلكم أن واحدة. يا من انتو الفخر والزود كلا يا من انتو الفخر والزود كله وبدع الظالم تصيحون ك يا من انتو الفخر والزود كله وبدع الظالم تصيحون كله يا هاشم يا هاشم بعد لا تبنون كله ليش جناين فاطمة بديوان ومي يا هاشم بعد لا تبنون شناين فاطمة بديوان ومي كيف تهنين الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي بحق غربة أصحاب الحسين بحق كرامة أصحاب الحسين بحق مقام أصحاب الحسين بحق دماء أصحاب الحسين صل يا رب على محمد وآل محمد وعجل فرج إمام زماننا يا الله واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه يا الله اللهم تقبل منا هذا القليل واجعله لنا ذخرا يوم نلقاك اللهم اقض حوائج المحتاجين شافي مرضى المسلمين سيما من سألنا الدعاء منهم اللهم وفق القائمين على هذا المأتم الشريف والحاضرين والمستمعين واقض حوائجهم وشافي مرضاهم يا الله إلى روح النبي وآله والأمير وشيعته إلى روحي الحسنين الغريبين ومن التحق بركبهما إلى أصحاب الحسين وخدمته وأنصاره وأمواتنا وأمواتكم الفاتحة.